إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المسيح الدجال يخرج من جهة المشرق من بلاد فارسية يقال لها خراسان. ففي سنن الترمذي من حديث أبي بكرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الدجال يخرج من أرض المشرق يقال لها خراسان أو خراسان، كأن وجوههم المجال المطرقة، ولكن ظهوره للمسلمين وخروجه عليهم يكون عندما يصل إلى مكان بين العراق والشام، فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا، كما جاء في الحديث. وأما عن مدة لبثه ومكثه في الدنيا وفي الأرض بعد خروجه إليها قبل موته وهلاكه، فقد جاء في صحيح مسلم أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، عن مدة لبثه في الأرض، فقال: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كسائر أيامكم. قلنا: يا رسول الله، فذاك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، اقدروا له قدرا. فهذا دليل على أن المدة التي يمكثها المسيح الدجال مدة طويلة، وتختلف هذه الأيام عن أيامنا نحن التي اعتدناها. فإذا نزل فاليوم الأول يكون فيه، يكون مدة لبثه ومكثه 40 يوما، أي لا تغرب الشمس مدة 40 يوما، أو قبله مدة سنة ثم شهر، ثم كذلك يبقى في اليوم الثالث مدة جمعة. وهذا يدل أيها المسلمون، يدلكم أن مدة هذه المدة التي أرادها الله عز وجل هي مدة كافية لأن يفتن الدجال من أراد الله عز وجل فتنته. وتأملوا إلى حرص الصحابة رضي الله عنهم عن الصلاة، سألوه فقالوا: يا رسول الله، اليوم الذي كسنة، اليوم الأول الذي لا تغرب فيه الشمس مدة سنة كاملة، أتكفينا فيه صلاة يوم؟ فكروا في الصلاة، ما فكروا في تجارتهم ولا عن ديارهم ولا عن أهليهم وأموالهم، وإنما فكروا في الصلاة لأنها كانت قرة عين لهم. قال: وأما عن أتباع المسيح الدجال ومن الذي يتبعه، فقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن 70,000 من يهود أصبهان هي أرض رملية مالحة لا تنبت شيئا، فترجف المدينة حالتئذ، وحينها ثلاث رجفات، ثلاث زلزلات، ثلاث رجفات، فلا يبقى فيها منافق ولا منافقة إلا خرج إلى الدجال. فتنفي المدينة خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد، ويدعى ذلك اليوم بيوم الخلاص. سئل النبي عليه الصلاة والسلام: فأين العرب آنذاك؟ قال: هم يومئذ قليل. وفي سنن ابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن هلاك المسيح الدجال على يد المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. قال في حديث طويل: قال: وإمامهم إمام المسلمين الذين يعدون لقتال الدجال رجل صالح منهم، وهو المهدي، مهدي أهل السنة والجماعة على الصحيح. قال: رجل صالح فينا، بين إمامهم قد تقدم يصلي بهم، إذ نزل عيسى بن مريم بين ملكين في صلاة الصبح، فرجع ذلكم الإمام القهقرى إلى الوراء حتى يتقدم عيسى بن مريم، فيضع عيسى بن مريم يده بين كتفيه ثم يقول: تقدم فصلي فإنها لك أقيمت. فيصلي بهم إمامهم، فإذا انصرف إلى بيت المقدس والمسلمون فيه محصورون، يقول عيسى عليه السلام: افتحوا الباب. فيفتحون الباب، ووراءه الدجال معه، ومعه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلل، كلهم يستعد للقتال. فإذا نظر المسيح ابن مريم إلى المسيح الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، فينطلق هاربا فارا. فيدركه المسيح عيسى ابن مريم عند باب لد، مدينة في فلسطين قرب الرملة، فيقتله ويري الناس دمه، فيهزم الله اليهود، فلا يبقى شيء مما خلق الله عز وجل، يتواقى ويختفي به اليهودي إلا أنطقه الله عز وجل. أنطق الله الحجر والشجر والدواب والحيطان، إلا شجرا واحدا لا ينطق، وهو شجر الغرقدة. قال عليه الصلاة والسلام: إلا الغرقدة فإنها من شجرهم لا تنطق. فيقول الحجر والشجر: يا عبد الله، يا مسلم، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. ويجدر التنبيه إلى أمر عظيم قد يقع فيه بعض الناس في ألبستهم، وهو أنهم يجعلون هذه العلامة علامة الغرفة التي تسمى بالتمبرلان، موجودة، تجدها في ثيابهم أو في أحذيتهم أو في ألبستهم، وهذا شعار اليهود، لأن شجر الغرقد من شجرهم لا ينطق ولا يذكر ما يذكر سائر الشجر. ولهذا ينبغي على المسلم أن يتجنب لبس ذلك الأمر، لأن ذلك من شعارهم. أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ومن على آثارهم وهديهم سار واقتفى وبعد. فعن فاطمة بنت قيس قالت: سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة، فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم، أي في آخر الصفوف. قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر. فأعجبني حديثه. ثم حدثهم فقال عليه الصلاة والسلام: حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا، فذهب بهم الموج شهرا في البحر، ثم أرسلوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، فجلسوا في القارب قرب السفينة، فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلك كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة شعره، فقالوا: ويلك ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. قالوا: وما الجساسة؟ فلم تخبرهم. قالت: أيها القوم، انظروا إلى هذا الرجل في هذا الدين في مكان منعزل، فإنه إلى خبركم بالأشواق. قالت: فلما سمت لنا رجلا خفنا وفرقنا من أن تكون شيطانا. قال: فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه خلقا وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. فقلنا: ويلك ما أنت؟ قال: قد قدرتم على خبري، فأخبروني ما أنتم. قالوا: نحن ناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية، فصادفنا البحر حين اغتلم، صادفنا البحر حين اغتلم أي حين هاج، فلهب بنا الموج شهرا، ثم أرفئنا إلى جزيرتك، فجلسنا في أقربها، فدخلنا هذه الجزيرة التي أنت فيها، فلقينا دابة أهلك كثير الشعر لا يدرى قبله من دبره من كثرة شعره، فقصوا عليه الخبر. فقال المسيح الدجال مخاطبا مخبرا أولئك الفتية الذين كان فيهم تميم بن أوس الداري رضي الله عنه الذي أسلم، فقال: أخبروني عن نخل بيسان، مدينة في فلسطين. قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: أسألكم عن نخلها، هل يثمر؟ قلنا: نعم. قال: أما إنه يوشك أن لا يثمر. قال: أخبروني عن بحيرة طبرية، وهي بحيرة عذبة في فلسطين. قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل فيها ماء؟ قلنا: نعم. قال: أما إنه يوشك أن يزول ماؤها فلا يبقى منه شيء. قال: فأخبروني عن عين زغر، وهي عين معروفة في الشام. قالوا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل في العين ماء؟ وهو يزرع، وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا: نعم. قال: هي كثيرة الماء، وأهلها يزرعون منها، ويوشك أن لا يزرعوا منها شيئا. قال: فأخبروني عن نبي الأميين، ماذا فعل؟ قالوا: قد خرج من مكة ونزل يثرب، ويثرب كانت المدينة تسمى عند أهل الجاهلية بيثرب. قال: أقاتله العرب؟ قلنا: نعم. قال: كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم: قد كان ذلك؟ قلنا: نعم. قال: قالت الدجال: أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوه. الدجال يعترف بذلك: أما إن ذلك خير لهم، أي أن يطيعوه. قال: وإني خارج فيكم، إني أنا المسيح الدجال، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج، فأخرج فأسير في الأرض، فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة، إلا مكة والمدينة، إلا مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلبا مسلولا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي لصحابته هذا الحديث الطويل، قال: وهو يطعن بمقصرته في المنبر بعصا: هذه طيبة، هذه طيبة، يعني هذه المدينة. قال: فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت حدثتكم عنه عن المدينة ومكة، ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن، بل هو من جهة المشرق، بل هو من جهة المشرق، بل هو من جهة المشرق. والحديث طويل. وأما عن الطريق الذي أو الطرق التي تنجيك أيها المسلم من فتنة المسيح الدجال فكثيرة منها: أولا الثبات على دين الله والانضمام إلى جيش المسلمين في آخر الزمان بعد فتح مدينة القسطنطينية التي تسمى بمدينة اسطنبول، والنصر على الروم كما ذكرت لكم في خطبة فائدة، ومن ذلك الفرار منهم الهروب. قال عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. ومن ذلك قراءة سورة الكهف ولا سيما العشر الأوائل منها. قال عليه الصلاة والسلام: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح الكهف، وأن يحفظها الإنسان وأن يفقه معانيها، لأن في أولها ذكر أهل الكهف الفدية الذين فروا بدينهم من الفتن، فمن قرأها وعرف معانيها ثبته الله عز وجل في الفرار من المسيح الدجال. وفي رواية: فليقرأ عليه أواخرها. قال العلماء: لأن في أواخرها ذكر قصة ذي القرنين، وأن الله عز وجل أنجى هؤلاء الناس ففروا من فتنة يأجوج ومأجوج. ومما يعين على النجاة منه الاستعاذة بالله من شره، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دبر كل صلاة وآخرها: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المسيح المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ومن الأمور التي تنجيك من هذه الفتنة العظيمة أن تقرأ ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفات هذا المسيح الدجال الكاذب، حتى تعلم أنه كاذب وأنه لا رب إلا الله سبحانه وتعالى، ولا خالق ولا رازق ولا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فاللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما باطن. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،